وعلى طلاب العلم الذين من الله عليهم بالسنة والتوحيد والسلفية الواضحة النقية أن يعتنوا عناية فائقة بكتب هذا الشيخ المجدد. نبهت في دروس ماضية على ما تميز به هذا الإمام من صفات وأوصاف علمية وما تميزت به مؤلفاته وكتاباته من صفات وميزات علمية يحتاج إليها جميع المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فهي البناء بحق لكل منشد للعلم الشرعي. تميزت سهولتها وبساطتها وبإعطائها للمفيد وبإصابتها للحق بدليله، ويجد فيها طالب العلم الغاية المطلوبة من كل علم شرعي نافع. فلا بد لنا أن نهتم بهذه الكتب، لذلك هذه الرسالة التي سنعلق عليها إن شاء الله عز وجل باختصار رسالة عظيمة، وهي كغيرها من رسائل هذا الإمام المجدد. أعطيك الأصول العامة التي إذا بنيت في نفس طالب العلم، بنيت في نفس المسلم، بل بنيت عليها أركان المجتمع وبنيت عليها الأمة الإسلامية، نتج من هذا البناء كل خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة. علمت وفهمت ورسخت في النفوس هذه العلوم التي أصلها الشيخ رحمه الله تعالى في سائر كتاباته، فإنها والله نور إن شاء الله على نور. كتاب التوحيد، كان شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول عن هذا الكتاب: لم يؤلف على شكله وعلى منواله من قبله أحد، كتاب فريد في نوعه، بل كل كتاباته فريدة. ثم انظر إلى بقية كتاباته: ألف في الكبائر جمعا عظيما فيها، وألف في الفقه والعبادات الشرعية كتابا على الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مختصره المعروف، واختصر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وألف رسالته العظيمة مسائل الجاهلية والأصول الثلاثة والأصول الستة ومنها هذه الرسالة، إلى غير ذلك من مؤلفاته الكثيرة النافعة. فعلينا جميعا أن نعتني بهذه الكتب. هذه نصيحة للأبناء وللشباب جميعا الذين يريدون أن يكونوا على علم وبصيرة، وأن تكون بداياتهم بدايات سليمة، لأن العلم إذا لم تكن بدايته سليمة فإنه يخشى على صاحبه من الاضطراب ومن التذبذب ومن عدم الرسوخ. أما إذا بنى الله عز وجل لك هذا العلم بناء أخذته عن أهله وبدأت بالأهم فالأهم وتدرجت فيه، فإن بناءك يكون متينا رصينا، ثم تنطلق بعد ذلك شيئا فشيئا في درجات العلم العظيم، تكون راسخا في شأنك كله بحول الله وقوته عليه. دوما أركز على هذه الرسائل، كل طالب من طلاب العلم في بداية طريقه عليه أن يعتني بهذه الرسائل. المرحلة الأولى أن يبدأ بمثل هذه الرسالة، القواعد الأربع، وأيضا برسالة الأصول الستة، وبرسالة الأصول الثلاثة، وبرسالة مسائل الجاهلية، وبكشف الشبهات. هذه مرحلة من أراد أن يرسخ في العلم عليه بهذه الرسائل، شرحها على شرح العلماء، يستوعبها استيعابا تاما. هذا هو البناء. فدرج على ذلك علماؤنا ومشايخنا السلفيون مع طلابهم وأبنائهم وتلاميذهم. ولذلك من سار على هذا المنوال ثبت إن شاء الله ورسخ. ولذلك والله يا أبنائي ويا إخواني يا أحبتي في الله، ما تأملت في واحد ابتلاه الله فانحرف عن الحق والصراط المستقيم ممن أراد الله إضلالهم عن هذه السنة، بكل طوائف الفرق التي انحرفت عن هذه السلفية، إلا وإذا نظرت في تاريخه ونظرت في ماضيه تجده لم يتأصل على هذه الكتب وعلى هذا العلم، تجده بعيدا عن كتب هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والله أقولها صريحة، من سار على هذه الكتب، هذه الكتب الصغيرة التي فيها علم عظيم كثير، بإذن الله استقام إذا أخذ ذلك بشروطه المعتبرة أخلص النية، سأل الله العلم النافع وتلقى ذلك عن العلماء السلفيين أو عن طلابهم الراسخين واستقام ولازم السنة ولازم أهل السنة. انتبه، لأنه إذا لم يلزم أهل السنة وخالط غيره ربما ينحرف ولو تأسس في العقيدة والتوحيد، لأن محال أهل البدع محال للشبهات والتشكيكات، تصرف عن الحق وآله. ماذا نظرت في شخص انحرف عن هذه السلفية الواضحة إلا ووجدته بعيدا عن كتب التوحيد هذه التي ألفها هذا الإمام المجدد. والله بعضهم بدل أن يربي الشباب وينصحهم بها ينفر عنها. هذه الكتب ليست على طريقة السلف، ها؟ ولم تكن على طريقة السلف في كتابة العقيدة والإيمان، صرفوا عنها، وقد أفسد أيما إفساد بالصرف عن هذه الكتب المدعو مختار بدر السوداني الحدادي، الذي كان معه جماعات من الشباب لكنه لمكره وسوء فعله وخبث طويته بما أظهره سعى سعيا حديثا لصرف الشباب في السودان عن هذه الكتب السلفية. شاب من أبناء المسلمين كان كافرا فهداه الله إلى الإسلام وأراد أن يمشي على الخط العلمي الذي مشى عليه علماء الأمة السلفية في تربية الأبناء، أراد أن يبدأ برسالة ماذا؟ الأصول الثلاث. كان يحسن ظنا بمختار هذا فراسله، قال له الحمد لله وصلت إلى بلاد الحرمين، ها؟ وأريد أن أبدأ بدراسة ماذا؟ الأصول الثلاث. بالله عليكم لو هذه الرسالة جاءت إلى أي سلفي، إلى طالب علم أو إلى طالب علم مبتدئ أو إلى عالم، ماذا سيقول لهذا المسلم الذي أسلم جديدا؟ ماذا سيقول له؟ سر على بركة الله، هذا الخير كله. ماذا قال مختار الضال؟ قال له أنصحك بأن لا تنظر فيها لأنها لم تكن على طريقة السلف. صرفه عنها كما صرف عن ذلك الكثيرين، البعد عن هذه الكتب العظيمة لحفظ في نفسه على هذا الإمام المجدد ودعوته ومن صار على هذه الطريقة من العلماء السلفين وطلابهم، لأنه والله ما رسخ في العلم ولا تربى على هذه الكتب، لأنه لا شيخ له، وفاقد الشيء لا يعطيه، بل ما توقف عند هذا الحد حتى يصرف عن هذه الكتب، سعى لكي يشوه من شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب صاحب هذه الكتب بأسوأ أنواع الطعن والغمز والإسقاط، كما صرف عن الكتب ليصرف الناس عن من؟ عن هذا الإمام. وإذا صرف الناس عن الإمام هذا وعن كتبه حصلت البلية والرزية وطعن في هذا الإمام بأقبح أنواع الطعن والغمز التي والله ما رأيناها في التاريخ، حتى من أهل الطوائف من متصوف وغيرهم هداهم الله إلى السنة والإسلام، يطعن فيه طعن قبيح أن كتبه التي ألفها لم تكن على منهج السلف في تأسيس العقيدة السلفية، وأنه كان سببا في خراب ماذا؟ بلاد السعودية، المملكة العربية السعودية، التي كل مسلم واحد يعلم أنها بلاد خير قامت على التوحيد، ويرجو من الله أن تسير جميع بلاد المسلمين على طريقتها على منهاج الإيمان والتوحيد والسنة، وليس الكمال لأحد سوى بشر الرسول. الدول تضعف ويحصل الخلل ويحصل النقص، لكن التوحيد إذا ارتفعت رايته فإنها أعظم راية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، امتلأت السماء والأرض بهذه الذنوب عصيان وفسوق وفجور، لغفرت لك ولا أبالي. لماذا؟ لأنه جاء ماذا؟ بالتوحيد. هذا الحديث تدخل فيه الأفراد والمجتمعات والدول أيضا، حتى الدول تدخل في هذا، إذا جاءت بالتوحيد وحصل من حكامها تقصير وخلل من فسوق وعصيان وأكل الربا وهلم جرى من المعاصي، إذا لقوا الله بهذا التوحيد فإنهم يدخلون في هذا الحديث بإذن الله. فمن عظم التوحيد في نفسه وانضبط بضوابط الشريعة قال الحق والصواب، صرف هذا المختار السوداني عن هذا الإمام وعن كتبه، وسار على ذلك جماعات من أبنائه الذين رباهم على هذا المنهج الفاسد، ثم انضم إلى ركابه ذلك السوري المدعو حسين عشيش الضرير، إنه يقال فيه كما قال بعض السلف عن ذلك العمي الذي ابتلاه الله عز وجل بعمى النظر وعمى البصيرة والعلم والدين، فقالوا فيه تعس العمي وأبو العلاء، فقد كان مجموعا له العميان. جاء هذا السوري إلى هذه البلاد السودانية طريضا ودخل فيها وأفسد فيها كما أفسد مختار، بل ساعد مختار في الإفساد وصرف مع مختار شباب السودان عن كتب التوحيد التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. جاءه جماعة من الشباب يريدون أن يدرسوا فتح المجيد عليه، ماذا قال؟ قال: هذا الكتاب يدعو إلى التكفير. ها؟ والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيضة للخوارج، ألا يخاف الشباب يا إخوان من هذه الكتب ومن هذا الإمام؟ صرفه أيضا. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة أيها الأبناء من الصرف عن كتب التوحيد والعقيدة؟ نحن لا نتكلم عن ما ألفه محمد بن الوهاب من ذات نفسه، ولكننا نتكلم أن هذه الكتب وهذه الرسائل التي خطها هذا الإمام المجدد إنما خطها على ضوء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ما هي النتيجة؟ حصل الفساد في هؤلاء الشباب، كما ربوا على ما ربوا عليه من الفساد صدروا بذات الفساد، ما تركوا عالما إلا وأسقطوه، ما تركوا سلفيا إلا وأسقطوه، إلى يومنا هذا ما تركوا علماء. ما سلم منهم الشيخ بن باز العلامة المجدد، ما سلم منهم الشيخ العثيمين، ما سلم منهم حتى الشيخ الألباني، ما سلم منهم الشيخ ربيع، ولا الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ولا الشيخ عبيد الجابري، ولا كل مشيخة السلفين وكل طلابهم السلفين. إلى هذه اللحظة التي أتكلم معكم فيها، ما ذلك إلا من خذلان الله لهم، لأنهم ابتعدوا عن هذا التوحيد الذي اجتمعت كلمة علماء السلفية اليوم بتدريس كتب هذه الإمام والبداء بها منهجا علميا متدرجا يبنون به أبناء الأمة الإسلامية بعد الله سبحانه. انتبهوا أيها الشباب. ولذلك النظر في كلام مختار بدري يجد منه العجب العجاب، بل قال ما لم يقله السابق، بل جند نفسه ليدافع عن أسوأ أهل البدع والضلال كالجهمية، واتهم السلف في كلامه في الجهمية في أمر الإيمان الذي انحرف فيه ومشى فيه على منهج المرجئة. ولما وجه بكلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم ومن سار على طريقته من السابقين كالإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، دافع عن الجهمية في أمر الإيمان، قال إن السلف لم يفهموا ما أراده الجهمية في أمر الإيمان، الذين قالوا إن الإيمان يكون ماذا؟ بالقلب أو بالقول، ولو لم يكن في القلب شيء، ها؟ دافع عن من؟ على الجهمية، واتهم من؟ السلف الذين علموا الإيمان الحمد لله وفهموه ودرسوه وهضموه وعرفوا الفرق الضالة ومن أين أتيت ومن أين جاء أربابها وأصحابها، ففندوا باطلهم وفندوا شبهاتهم كل تفنيد. إلى يومنا نحن نستفيد من كتبهم وسنستفيد حتى نلقى الله إن شاء الله، لأننا نبعد عن إيمان صادق وعن حرص على الإيمان وحرص على الأمة الإسلامية. يأتي مختار ويدافع عن من؟ عن الجهمية في هذا العصر الحاضر، ويتهم أئمة السلف بالظلم الجهمية. من أين جاء بهذه الدفاعات الباطلة؟ من البناء الذي كان على خلل وكان على فساد قد خاب. لذلك أنصح الأبناء والإخوان وأبناء المسلمين رجالا ونساء، والله إن أرادوا السلامة فليبدأوا بما بدأ به علماؤنا السلفيون في تربية الأبناء وتعليم العلوم الشرعية بكتب هذا الإمام المجدد، ثم بعد ذلك لننطلق لبقية كتب السلف. وصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة لابنه عبد الله رحمه الله، ومعة الاعتقاد للمقدسي بن قدامة، وشرح السنة للبربهاري، والعقيدة الواسطية، وهلم جرى من كتب السلف العظيمة لو اجتمعنا لدروسها نحتاج إلى سنين وسنين. الحمد لله من منة الله على الأمة وعلى المسلمين وعلى من سار على منهج السنة أننا بحمد الله في غنى تام بهذه الكتب وبهذه الموروثات العظيمة، نور وبصيرة، وألفوها تباعدت بهم الأخطار لكنهم كلهم ينطقون كأنهم بلسان واحد بعقيدة واحدة راسخة. فرحوا يا أخواني بهذه النعمة، ما إنه بهذه الكتب لأنها من الإيمان الصحيح الراسخ. فهذه رسالة